طيب تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. عونك يا رب. صفحة 19. ذكر خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر صلاته قبل الناس، وأنه أول من صلى من هذه الأمة. أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ابن علي النسائي قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن سلمة عن ابن كهيل قال سمعت حبة العرني قال سمعت عليا كرم الله وجهه يقول أنا أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صلى وإلا أول من أسلم من الرجال أحسن من الصبيان الرقيق اللي هو علي بن طالب زيد بن الحارث زيد من شو كمان من النساء خديجة رضي الله عنها والصبيان علي أول من أسلم بعد سيدنا خديجة مباشرة. تقدر توقف وتشوف الشاب على الباب. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي. ذكر اختلاف الناقلين. صدق شيخ ما في الحديث أول قال سمعت حبة العراني. طبعا في علم عند علماء المسلمين الوحيدين فقط عند علماء المسلمين اسمه علم الجرح والتعديل. هذا بيجيك على كل راوي بيشوف شو حاله، شو كان كويس مش كويس، بسكر كذا، عنده مشاكل عنده، فبعدين يتم تصنيفهم صدوق ثقة كذا. فعجبني الله المستعان تجريح ابن كثير قال حبة لا يساوي حبة، هذا في الهامش في صفحة 21. يا الله الراوي حبة لا يساوي حبة، شوف تجريحه كيف كان، اسمه حبة العراني. فقال ابن كثير رحمه الله تعالى حبة لا يساوي حبة، يعني ما بدنا حديثه. نعم شيخ تفضل. نعم. ذكر اختلاف الناقلين لهذا الخبر عن شعبة. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال أول من أسلم علي. أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة نول الأنصار قال سمعت زيد بن أرقم يقول أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، وقال في موضع آخر أسلم علي. أخبرني محمد بن عبيد ابن محمد الكوفي قال حدثنا سعيد بن خثيم عن أسد عبد الله البجلي عن يحيى ابن عفيف عن عفيف قال جئت في الجاهلية إلى مكة ونزلت على العباس بن عبد المطلب، فلما ارتفعت الشمس وحلقت في السماء وأنا أنظر إلى الكعبة أقبل شاب فرمى ببصره إلى السماء ثم استقبل القبلة فقام مستقبلها، فلم يلبث حتى جاء غلام فقام عن يمينه، فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما، فركع الشاب فركع الغلام والمرأة، فرفع الشاب فرفع الغلام والمرأة، فخر الشاب ساجدا فسجد معه، فقلت يا عباس أمر عظيم، فقال لي أمر عظيم، فقال أتدري من هذا الشاب؟ فقلت لا، فقال هذا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، هذا ابن أخي. وقال أتدري من هذا الغلام؟ فقلت لا. قال علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب، هذا ابن أخي، هل تدري من هذه المرأة التي خلفهما؟ قلت لا. قال هذه خديجة ابنة خويلد زوجة ابن أخي، هذا حدثني أن ربك رب السماوات والأرض أمره بهذا الدين الذي هو عليه، ولا والله ما على ظهر الأرض كلها أحد على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا العلاء بن صالح عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال قال علي أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كاذب، صليت قبل الناس بسبع سنين. إذن هذا إسناد ضعيف جدا والمتن منكر، هي موجودة بالهامش. نعم. ذكر عبادة علي رضي الله عنه. أخبرنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل عن علي قال ما أعرف أحدا من هذه الأمة عبد الله بعد نبيه صلى الله عليه وسلم غيري، عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة بسبع سنين. ذكر منزلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الله عز وجل. أخبرني هلال بن بشر قال حدثنا محمد بن خالد وهو ابن عثمة قال حدثنا موسى بن يعقوب قال حدثني مهاجر بن مسمار عن عائشة بنت سعد قالت سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجحفة وأخذ بيد علي فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إني وليكم. قالوا صدقت يا رسول الله. ثم أخذ بيد علي فرفعها وقال هذا وليي والمؤدي عني، وإن الله موال لمن ولاه ومعاد من عداه. وإسناده ضعيف وفي متنه نكره. نعم شيخ. أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا الحسن بن حماد قال حدثنا مسهر ابن عبد الله عن عيسى ابن عمرو عن السدي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده طائر فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، فجاء أبو بكر فرده وجاء عمر فرده وجاء علي فأذن له. أخبرنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار قال حدثنا حاتم عن بكير عن بكير ابن مسمار عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا تراب؟ قال أما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله. أبا تراب من هو؟ من هو أبو تراب ولا أبا تراب ولا أبي تراب؟ أبا مكتوبة وعلي بن طالب رضي الله عنه مكتوبة أبا، بس إحنا في حال السؤال في حال السؤال. نعم. إيش يا عربي من هو أبوه ولا إيش أبا؟ إيش مصعب مصعب مصعب مصعب من هو أبا تراب؟ أبا تراب. لا إحنا بدنا أبا ولا أبو ولا أبي، مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة؟ متى أتمنى يكون معنا عربي. هي معنا اثنين يا أبو حسين. اثنين عربي. اثنين يعني لو واحد يقول لساته وجداد بيوصي. طيب لساته أغرار. أغرار أغرار أغرار أغرار هذا مصطلح عسكري. أغرار أغرار يعني لساته جديد طري طريين لسه. هو سيدنا علي بس قصته أنه دخل عليه على المسجد دق عليه تراب، قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا أبا تراب، هو بكت عليه فظل الاسم عليه. نعم شيخ. أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وقد خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ألا إنه لا نبوة بعدي نعم أنه لا نبوة بعدي، وسمعته يقول في يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فتطاولنا لها فقال دعوا لي علي، فأتى به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه، ولما نزلت زاد هشام إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. صحيح على شرط مسلم. نعم. أخبرنا حرمي بن يونس ابن محمد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا عبد السلام عن موسى الصغير عن عبد الرحمن بن سابط عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنت جالسا فتنقص علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خصال ثلاثة لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعته يقول إنه مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وسمعته يقول أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وسمعته يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. أخبرني زكريا بن يحيى السجستاني قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الله بن داود عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه أن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدفعن الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فاستشرف لها أصحابه فدفعها إلى علي. طبعا هذه سنة الحياة يعني لا بد يعني الله سبحانه وتعالى لم يسلم من لسان الناس، قالوا أن له ولد وله صاحبة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عنه شاعر وساحر وكذاب، مع أنه كان نادوه قبل النبوة الصادق الأمين. فيعني البشر عادي يعني ممكن نكون سيدنا علي فيه له محبين وله مبغضين، سيدنا أبو بكر كذلك. إحنا الآن هل كل الناس بتحبك؟ أكيد لا. حتى قرايبك مش كلهم على نفس يعني في إشي هيك وفي إشي هيك، جيرانك إشي بحبك وإشي يعني فهذا الأمر طبيعي. نعم شيخ. أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم والمنهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أنه قال لعلي وكان يسير معه أن الناس قد أنكروا منك أنك تخرج في البرد في الملاءتين وتخرج في الحر في الحشو والثوب الغليظ. قال أولم تكن معنا بخيبر؟ قال بلى. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر وعقد له لواء فرجع وبعث عمرا وعقد له لواء فرجع بالناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار. فأرسل إلي وأنا أرمد قلت إني أرمد فتفل في عيني وقال اللهم اكفه أذى الحر والبرد فما وجدت حرا بعد ذلك ولا بردا. أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال أخبرنا معاذ بن خالد قال أخبرنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر ولم يفتح له وأخذ من الغد عمر فانصرف ولم يفتح له وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني دافع لوائي غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له وبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداء ثم قام قائما ودعا باللواء والناس على مصافهم فما منا إنسان له منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو يرجو أن يكون صاحب اللواء. فدعا علي بن أبي طالب وهو أرمد فتفل في عينيه ومسح عنه ودفع إليه اللواء وفتح الله له وقال وأنا في من تطاول لها. الآن الجهد والجهد واحد منهم طاقة والثاني مشقة كيف بدنا نسوي؟ الجهد أو الجهد معلوم؟ ما بالعكس أنا قارئها بس مش عارف أوصل يعني فأنتوا وصلوها معي. إذا بفتح الجيم وضم الجيم واحد منهم الطاقة والثاني مشقة. الجهد طاقة. الجهد طاقة. يعني بذلت جهدي يعني طاقتي ووجدت منه جهدا مشقة. خلاص هذا هو. إذا الجهد الطاقة. لذلك قالوا جهاد. ولا لا مناش دخل. من الجهد مشقة. هذه. خلينا نربط. إذا الجهد الطاقة. والجهد مشقة. مشقة. لذلك سمي الجهاد جهاد لأنه فيه مشقة وفيه تعب وفيه عزوف عن الدنيا وعن الأهل وعن وعن وعن. نعم شيخ فضل. اليوم. الجهد. الطاقة. أحسن بارك الله فيك. نعم شيخ. أخبرنا محمد بن بشار البصري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن ميمون أبي عبد الله أن عبد الله بن بريدة حدثه عن بريدة الأسلمي قال لما كان حيث نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة أهل خيبر أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء عمر فنهض معه من نهض من الناس فلاقوا أهل خيبر فانكشف عمر وأصحابه فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعطين اللواء رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما كان من الغد تصادر أبو بكر وعمر فدعا عليا وهو أرمد فتفل في عينيه ونهض معه من الناس من نهض فلقي أهل خيبر فإذا مرحب يرتجز وهو يقول قد علمت خيبر وأني مرحب شاك السلاح بطل مجرب أطعن أحيانا وحينا أضرب إذا الليوث أقبلت تلهب. فاختلف هو وعلي ضربتين فضربه علي على هامته حتى عض السيف منها أبيض رأسه وسمع أهل العسكر صوت ضربته فما تتام آخر الناس مع علي حتى فتح الله له ولهم. حتى سيدنا علي رد عليه بيتين شعر أو بيت شعر أنا اللي سمتني أمي نعم حيدر نعم كريها إيش هو بيتين مشهورات بس والله كريه المنظر أصلي المنظر ممكن يجوا عندنا تفل اللي هو بيطلع شوية تاريخ مع البساط طبعا على بحطها على عين الرمدة ولا صار يشوف فيها أكثر من الصحيح سبحان الله. نعم شيخ ابن ضال تفضل. هم من ريخ ومن ريخ الرسول صلى الله عليه وسلم مسح له يعني مش نفس النفخ يعني هل الفرق بين النفخ والتفل يعني هو ذاك النفخ لا هو النفخ هواء مع شوية ريك التفل عبارة عن ريك كامل أحسنت عمو ابن ضال خلاص النفخ لما نقول لك قبل ما تنام اجمع كذا وانفخ فيهما سورة الإخلاص سورة كذا وسورة كذا بيطلع ريح مع شوية ريق بعدين امسح ما أمكنك من جسمك هذا اسمه النفخ. أما الإيش الثانية التفل لا نقول تفل علي يعني أجلكم الله بزق عليه أو كذا كلمه البزخه منين جت؟ طبعا يجوز فيها بالسين وبالصاد وبالزاي لغه يا عربي يا بتوع العربي. نعم نعم صحيح. آه مثلثه كيف وضحتنا يا سلمي وضع مش تحول سريع صحيح. هاي بتدرس عربي كمان الشيخ مصطفى ان شاء الله يصير عندنا ثلاثه. الله يوفقك. نعم نعم. ما لهم حجه تقول ليش اغرار اغرار ثلاثه بصير اغرار. ما يقول اولها سيدي اول انا بالنحو 80 جاي ما شاء الله عليك. طيب يا شيخ انا كمان حطيت الخيارات عربي كمان. يا سلام يا رب الله يوفق المجلس. الله يوفقكم يا ريت والله. نعم اخبرنا. نعم النفخ هواء مع ريق كما جاء في الحديث وكان يجمع بين يديه وينفخ فيهما وبعدين نعم. والتفل هو البساق الخالص فهو هيك سوى. نعم نفس ما تفضل هيك وحط بعينه والله تعالى. نعم شيخ. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبي حازم قال أخبرنا سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله عليه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطى فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقال يا رسول الله يشتكي عينيه. فقالوا يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتى به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال انفذ على رسلك حتى رسلك نعم حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر النعم. نعم نعم فبصقة اجت في برضه في فبصقة الحديثة يعني يعني الثلاثة جائزة بقول لك بالسين وبالصاد وبالزاي عن قصد تفلة ويدخل او لا احسنت ماشي بصير صح تفلة وبصقة قصدك الثنتين ما بنفس. نعم قال ذكر اختلاف الفاظ الناقلين بخبر ابي هريره رضي الله عنه فيه قال اخبرنا احمد بن سلمان الرهوي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فتطاول القوم فقال أين علي؟ فقال يشتكي عينيه. قال فبسق نبي الله صلى الله عليه وسلم في كفه ومسح بها عيني علي ودفع عليه الراية ففتح الله على يديه. طبعا هي عين واحدة كانت. نعم لا عيني عيني راح احنا خبرنا على اللي في واحد من الصحابه انقلعت عينه اظن خالد بن الوليد ما بعرف فهذه رجعوا اياها النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول لك صرت ابصر فيها اكثر من الثاني لكن رمت في عيني سيدنا علي. احسنت يا شمالي عيني الثنتين. نعم وهيك اعرض بشوف احسن انا بعدين هسه بغرقه انت ما بتعرفنيش انا الله يجزيك خير ماجور ما الوضع يعني الوضع شوي. نعم خلينا هيك الله يعافيك امين. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن سهيل عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله عليه. قال عمر بن الخطاب ما احببت الامارة الا يومئذ. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب فأعطاه إياه وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي ثم توقف يعني فصرخ يا رسول الله على ما أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. إذن قاتلهم وليس اقتلهم. القاتل يعني شو قاتل يعني في مجابهة يعني في ناس تمنع دخول الإسلام منقول قاتل رحمكم الله. أما قتل لا بتمسك الواحد وتقضى عليه. إذا في فرق بين قاتل وبين قتل. أمرت أن أقاتل الناس يعني الذي يمنعني من نشر الإسلام هذا أقاتله وليس زي ما احتج البعض يقول لك جاء الإسلام بالقتل منقول لا هل حيث واضح. أمرت أن أقاتل الناس وليس أقتل الناس. ففي الفرق بين قاتل وبين قتل. قاتل يعني في مجابهة أو في ممانعة أو في ناس تمنعك من نشر الإسلام هؤلاء يقاتلوا ليس كل واحد أقتله. إذا نلخص في فرق بين قاتل وبين قتل. نعم شيخ ولا أنا ذكر هو أنا بيقول أصلا ما يكون الإسلام هم يحتاجوا الناس على المجرم لا يا عمي هاي قاتل يعني في مجابهة يعني في ممانعة هؤلاء يقتلوا. أما الإنسان العادي دوش السن بلاش روح. أيوة نعم بارك الله فيك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية هذا الرجل يحب الله ورسوله يفتح الله عليه. قال عمر فما أحببت الإمارة قط إلا يومئذ. قال فاشرأب لها فدعا عليا فبعثه ثم قال اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت. قال فمشى ما شاء الله ثم وقف فلم يلتفت فقال على ما أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك قال حدثنا أبو هشام مخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأدفعن الراية إلى رجل يحبه الله ورسوله ويفتح الله عليه. قال عمر فما أحببت الإمارة قط قبل يومئذ. فدفع إلى علي فقال قاتل ولا تلتفت. بسم الله الرحمن الرحيم. شو تشرب ماي؟ نعست. طيب يلا خير سلامتك. قال قاتل ولا تلتفت. فسار قريبا قال يا رسول الله على ما أقاتل الناس؟ قال ودي الجوال عليك صب له ماي كاسر الأول. معلش يلا معلش. إذا قال يا رسول الله على ما أقاتل الناس؟ قال على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا فقد عصموا دماءهم وأموالهم مني إلا بحقه وحسابهم على الله عز وجل. قال ذكر خبر عمران بن حسين في ذلك. قال أخبرنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن منصور عن ربعي عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو قال يحبه الله ورسوله. فدعا عليا وهو أرمد ففتح الله على يديه. قال ذكر خبر الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأن جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية أو راهويه قال أخبرنا النضر ابن شميل قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال خرج علينا الحسن بن علي وعليه عمامة سوداء فقال لقد كان فيكم بالأمس رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقاتل جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره ثم لا ترد يعني رايته حتى يفتح الله عليه. ما ترك دينارا ولا درهما إلا 700 درهم أخذها من عطائه كان أراد أن يبتاع بها خادما لأهله. قال ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في علي إن الله جل ثناؤه لا يخزيه أبدا. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا الوضاح وهو أبو عوانة قال حدثنا أو عوانة قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمرو بن ميمون قال إني لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه 9 رهط فقالوا إما أن تقوم معنا وإما أن تخلونا بهؤلاء. ما هو يا هؤلاء وإما أن تخلونا يا هؤلاء بتجيش بهؤلاء. أنا عشان أقول تبي أن تخلونا يا هؤلاء شيخ المخاطر أن تخلون يعني أنتم ماشي تصير ماشي. فقالوا نعم إما أن تقوم معنا وإما أن تخلون يا هؤلاء. بصير قريب كمان نعم حسن وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى. قال أنا أقوم معكم. فتحدثوا فلا أدري ما قالوا. فجاء وهو ينفض ثوبه وهو يقول أف وتف يقعون في رجل له 10 وقعوا في رجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ولا يخزيه الله أبدا. فأشرف من استشرف فقال أين علي؟ قيل هو في الراحة يطحن وما كان أحدكم لا يطحن. فدعاه وهو أرمد ما كاد أن يبصر فنفث في عينيه. هو النفث ثم هز الراية 3 فدفع عليه. فجاء بصفية بنت حيي وبعث أبا بكر بسورة التوبة وبعث عليا خلفه فأخذ منه فقال لا يذهب بها إلى رجل هو مني وأنا منه. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وعليا وفاطمة فمد عليهم ثوبا فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهنوا تطهيرا. وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة ولبس ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام. فجعل المشركون يرمون كما يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحسبون أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر فقال يا نبي الله. فقال علي إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب نحو بئر ميمون فاتبعوا. فدخل معه الغار وكان المشركون يرمون عليا حتى أصبح. وخرج بالناس في غزوة تبوك فقال علي أخرج معك؟ فقال لا، فبكى فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنك لست بنبي؟ ثم قال أنت خليفتي يعني في كل مؤمن بعدي. قال وسد أبواب المسجد غير باب علي، فكان يدخل المسجد وهو جنب وهو في طريقي ليس له طريق غيره، وقال من كنت وليه فعلي وليه. يلا. قال ابن عباس وقد أخبرنا الله في القرآن أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة، فهل حدثنا بعد أنه سقط عليهم؟ قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر حين قال إذا لي فلي أضرب عنقه يعني حاطبا، وقال ما يدريك لعل الله قد طلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنه مغفور له. قال أخبرنا هارون بن عبد الله حمال البغدادي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي قال حدثنا علي بن الصالح عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك، مع أنه مغفور لك، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله لا إله إلا هو العلي العظيم، سبحان رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين. قال ذكر اختلاف على أبي إسحاق في هذا الحديث. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفي قال حدثنا خالد وهو ابن مخلد قال حدثنا علي وهو ابن صالح ابن حيي أو ابن حي أخو حسن بن صالح عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن غفر لك أو غفر الله لك مع أنه مغفور لك، تقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. قال أخبرنا صفوان بن عمرو الحمصي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال كلمات الفرج لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، صحيح بمتابعه وشاهده المرفوعين. ماشي. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه يعني نحو حديث خالد. قال أخبرنا علي بن محمد بن علي المصيصي قال حدثنا خلف بن تيمية قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك على أنه مغفور لك، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. قال أخبرنا الحسين ابن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي كرم الله وجهه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك دعاء إذا دعوت به غفر لك وإن كنت مغفور لك؟ قلت بلى. قال لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظيم. قال أبو عبد الرحمن أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها، وإنما أخرجناه لمخالفة الحسين بن واقد إسرائيل والعلي بن صالح والحارث الأعور ليس بذلك في الحديث، وعاصم ابن ضمرة أصلح منه. ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم قد امتحن الله قلب علي للإيمان. تفضل شيخ. حديث حبيب. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الموارق قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن منصور عن ربيع عن علي قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وناس من قريش فقالوا يا محمد إني جيران إنا جيرانك وحلفاؤك وإن أناسا من عبيدنا قد أتوك ليس بهم رغبة في الدين ولا رغبة في الفقه إنما فروا من ضياعنا وأموالنا فرددهم إلينا. فقال لأبي بكر ما تقول؟ فقال صدقوا إنهم لجيرانك وأحلافك. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعلي وما تقول؟ قال صدقوا إنهم لجيرانك وحلفاؤك. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا معشر قريش والله ليبعثن الله عليكم رجلا منكم قد امتحن الله قلبه للإيمان فليضربنكم على الدين أو يضرب بعضكم. فقال أبو بكر أو يضرب بعضكم فقال أبو بكر أنا هو يا رسول الله؟ قال لا. قال عمر أنا هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن ذلك الذي يخصف النعل وقد كان أعطى علي النعل هو يخصفان. يخصفها. نعم شيخ. 12 ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. 32 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأنا شاب حديث السن، فقلت يا رسول الله إنك بعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث وأنا شاب حديث السن، قال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فما شككت في قضاء بين اثنين. ذكر اختلاف الألفاظ الناقلين لهذا الخبر. أخبرنا علي بن خشرم المروزي قال أخبرنا عيسى عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت إنك تبعثني إلى قوم أسن مني فكيف القضاء فيهم؟ فقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. قال فما تعايت في حكومة بعد. نعم في قضاء، نعم قضاء. نعم شيخ. 34 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش بن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ليقضي بينهم، فقلت يا رسول الله لا علم لي بالقضاء، فضرب بيده على صدري وقال اللهم اهدي قلبه وسدد لسانه، فما شككت في قضاء بين اثنين حتى جلست مجلسي هذا. قال أبو عبد الرحمن كمل. قال أبو عبد الرحمن روى هذا الحديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال أخبرني من سمع عليا. قال أبو عبد الرحمن أبو البختري لم يسمع علي شيئا. من علي شيئا. شيخ أخبرنا أحمد بن سليمان الرحاوي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن حنش بن معتمر عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وأنا شاب، فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب إلى قوم ذو أسنان ذوي أسنان ليقضي بينهم ولا علم لي بالقضاء، فوضع يده على صدري ثم قال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. قال علي فما أشكل علي القضاء قضاء بعد. ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في هذا الحديث. في هذا ولا هذا؟ في هذا. نعم هذا. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني لأقضي بينهم، فقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. نعم شيخ أبو حسن. قال شيبان عن أبي إسحاق عن عمرو بن حبشي عن علي. قال شيبان عن أبي إسحاق عن عمرو بن حبشي نعم عن علي. شيخ أبو حسن. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عمرو بن حبشي عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت يا رسول الله إنك تبعثني إلى شيوخ ذوي أسنان إني أخاف أن لا أصيب، قال إن الله سيثبت لسانك ويهدي قلبك. أخبرنا محمد ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر قال حدثنا عوف عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم قال كان لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب شارعة في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سدوا هذه الأبواب إلا باب علي، فتكلم في ذلك أناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي، فقال فيه قائلكم والله ما سددته ولا فتحته ولكني أمرت بشيء فاتبعته. ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا أدخلته وأخرجتكم بل الله أدخله وأخرجكم. قرأت على محمد بن سليمان لوين عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ولم يقل مرة عن أبيه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده قوم جلوس فدخل علي كرم الله وجهه فلما دخل خرجوا فلما خرجوا تلاوموا فقالوا والله ما أخرجنا وأدخله فرجعوا فدخلوا فقال والله ما أنا أدخلته وأخرجتكم بل الله أدخله وأخرجكم. الحديث الأخير عمرو بن ضال أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا علي بن قادم قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الله بن شريك عن الحارث بن مالك قال أتيت مكة فلاقيت سعد بن أبي وقاص قلت هل سمعت لعلي منقبة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فنودي فينا ليلا ليخرج من المسجد إلا آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فنودي فينا ليلا ليخرج من في المسجد إلا آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وآل علي قال فخرجنا فلما أصبح أتاه عمه فقال يا رسول الله أخرجت أصحابك وأعمامك وأسكنت هذا الغلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا أمرت بإخراجكم ولا بإسكان هذا الغلام إن الله هو أمر به. قال أبو عبد الرحمن قال فطر عن عبد الله بن شريك عن عبد الله بن الرقيم عن سعد عن العباس أن العباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سددت أبوابنا إلا باب علي فقال ما أنا فتحتها ولا سددتها. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن شريك ليس بذلك والحارث بن مالك لا أعرفه ولا عبد الله بن الرقيم. والحمد لله رب العالمين غفر الله للمصنف وجمعنا بسيدنا علي رضي الله عنه تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا والحمد لله رب العالمين.